بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بداية نسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال وعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، أنه جواد كريم. ونستأنف التعليق والقراءة في كتاب المفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول الشريف التلمساني، وكان الوقوف على نهاية مسائل النهي، واليوم سيبدأ فيما يتعلق بدلالة اللفظ على المعنى من حيث الظهور والخفاء، الأمر والنهي على دلالة اللفظ على المعنى من حيث الوضع. يعني العرب وضعت هذه الألفاظ الأمر والنهي وما سبق من مسائل متعلقة بها فيما ورد فيه نص فيه أمر أو نهي ونحو ذلك. اليوم سيبدأ في دلالة أخرى، دلالة اللفظ على المعنى من حيث الظهور والخفاء. فالألفاظ في اللغة العربية في دلالتها على معناها من حيث الظهور والخفاء تتفاوت، من الألفاظ ما يكون قطعيا في الدلالة على معناه ويمثل على هذا بألفاظ العقود بالأعداد، مثلا عندما يقول الشخص لآخر بعتك هذا مثلا بعشرين، عشرين تعني عشرين لا تعني تسعة عشر ولا واحد وعشرون، وإنما هي قطع. فصيام ثلاثة أيام متتابعات، فكفارات وإطعام عشرة، هذا نص، فهذا لا يحتمل معنى آخر، فهذا أقوى دلالة الألفاظ على المعنى. نعم، صفحة 49. لأن معكم الكتاب جميعا ولا لا؟ أي نعم، اللي ما معه كتاب تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، قال الإمام المجتهد الشريف أبو عبد الله محمد بن أحمد المالكي التلمساني رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات في النص، وهو لا يقبل الاعتراض إلا من غير جهات دلالته على ما هو نص فيه. قبل شوي الطرف الثاني وتكلم عن الطرف الأول اللي هو الدلالة، أو يعبر عن بعضهم بالدلالة اللفظ على المعنى من حيث الوضع الأمر والنهي، والآن دلالة اللفظ على المعنى باعتبار الظهور والخفاء قبل نصف صفحة فقط في الدلالة على متعلق الحكم. الطرف الثاني في الدلالة على متعلق الحكم، قال رحمه الله: اعلم أن اللفظ إما أن يحتمل معنيين أو لا يحتمل إلا معنى واحدا، فإن لم يحتمل بالوضع إلا معنى واحدا فهو النص، وإن احتمل معنيين فإما أن يكون راجحا في أحد المعنيين أو لا يكون راجحا، فإن لم يكن راجحا في أحد المعنيين فهو المجمل وهو غير متضح الدلالة، وإن كان راجحا في أحد المعنيين فإما أن يكون رجحانه من جهة اللفظ أو من جهة دليل منفصل، فإن كان من جهة اللفظ فهو الظاهر، وإن كان من جهة دليل منفصل فهو المؤول. فخرج من هذا أن اللفظ إما نص وإما مجمل وإما ظاهر وإما مؤول، فينبغي أن نعقد في كل قسم من هذه الأربعة فصلا. وهذا منهج الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة والشيخ المثالي من المالكية، هذا مذهبهم، أنهم يقسمون دلالة اللفظ على المعنى باعتبار الظهور والخفاء، تفاوت الظهور والخفاء إلى ثلاثة أقسام: نص وظاهر ومجمل. والمؤول جعله قسيم لها وهو حقيقة يعرض للظاهر في اعتبار قليل، نص وظاهر ومجمل. الحنفية يختلفون في ذلك ويقسمون إلى قسمين: واضح الدلالة وخفية الدلالة، ثم واضح الدلالة يجعلون له أنواع وخفية الدلالة يجعلون له أنواع. يقول الآن إنه اللفظ في دلالته على المعنى من حيث الظهور والخفاء لا يخلو، إما أن يكون يحتمل معنى واحد أو يحتمل معنيين فأكثر، فإن كان يحتمل معنى واحد بالاتفاق فهذا نص، هذا نص. وهذا من إطلاقات النص عند العلماء، إذا قالوا مثلا النص فيقصدون به هو ما يحتمل إلا معنى واحدا فقط، تلك عشرة كاملة. نوضح الأمثلة: تلك عشرة كاملة، ويطلقون النص على الجزء من الدليل النقلي من القرآن والسنة، إذا احتمل معنيين فأكثر، إما أن يكون هذين المعنيين أو المعاني أحدها أظهر أقرب يتبادر إلى الذهن فيكون هذا ظاهر والمعاني الأخرى مرجوحة، أو تكون متساوية هذه المعاني اثنين أو ثلاثة متساوية فيكون مجملا. فاللفظ بدلالته على المعنى من حيث الظهور والخفاء إما أن يكون نص أو ظاهر يحتمل معنيين أحدهما أظهر من الآخر، أو مجمل ليس هناك يعني تمييز لأحد هذه المعاني، دلالته على هذه المعاني بالتساوي، مثل مشترك اللفظ الآن هذا من المجمل، عندما تقول مثلا عين عين هذا مجمل، يحتمل أن تقصد العين القاصرة وتقصد العين الماء وحين عين الذهب والفضة والعين الجاسوس إلى آخره. واضح يا أخوان؟ فهذا اللفظ إما يكون نصا أو ظاهرا أو مجمل، لا يبدأ بالتفصيل في كل نوع منها. النص، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الفصل الأول في النص، وهو لا يقبل الاعتراض إلا من غير جهة دلالته على ما هو نص فيه، ومثاله احتجاج أصحابنا على أن غسل الإناء من ولوغ الكلب سبع لا ثلاث، بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. والحنفية يوجبون الغسل ثلاثة، لكنهم لا ينازعون في دلالة لفظ السبع على العدد المعلوم، بل يقولون: كان أبو هريرة يفتي بغسل الإناء ثلاثا وهو راوي الحديث، فدل على أن الحديث غير معمول به. فالنص إذا جاءنا في الدليل النقلي من القرآن والسنة نص وأوضح أمثلة ما يتعلق بألفاظ الأعداد، هذا لا يحتمل اعتراض على دلالة هذا اللفظ، لأنه نص في معنى عشرة سبعة ثلاثة، وإنما يحتمل إما أن يكون صحة من حيث ثبوت هذا النص، ممكن يعترض عليه من حيث ثبوت هذا النص، أو من حيث مثل ما قال من غير جهة دلالته على ما هو نص، يعني كان يقول يوجد ما يعارضه أو ما هو أولى منه. مثل هنا الحنفية لا يعملون بهذا الحديث، لأنهم يقولون حديث أبو هريرة أنه كان يغسله بثلاثا، يقول أبو هريرة هو الراوي، فعمل الراوي مقدم على الرواية، ومسألة طويلة إذا خالف الراوي ما يروي أيهما يقدم. نعم، أحسن الله عليكم. وقد يعتقد معتقد في العدد أنه نص في القصر عليه، وهو في الحقيقة ليس بنص في ذلك، بل هو نص في الانتهاء إليه، وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، فإن ذلك لا يدل نصا على منع الزيادة على الخمس، بل ولا بمنطوقه، وإنما يدل بمفهومه، وللعدد مفهوم كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وقد فرق بعض الأصوليين بين ذكر العدد في نفس الحكم كقوله: فليغسله سبعة، وبين ذكره بمتعلق الحكم كقوله: خمس فواسق، وجعل المنع من الزيادات على ثلاثة أيام في الخيار نصا، من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا بايعت فقل لا خلابة ولك الخيار ثلاثة أيام، فإن هذا الحديث في الحكم لا في محل الحكم، فلا تصح الزيادة في الخيار على ثلاثة أيام. الآن يعني العدد، هذه مسألة متعلقة بالعدد، وهو من أوضح أمثلة النص. إذا كان الحكم مربوط بالعدد فإنه يكون نصا فيه، إذا كان الحكم مربوط بالعدد مثل يغسله سبعا فليغسله سبعا، ومثل لك الخيار ثلاثة أيام، هذا حكم الخيار اللي هو الحكم الشرعي مربوط بهذا العدد. إذا لا يجوز أن يكون الخيار أكثر من ثلاثة أيام إذا كان في الغابر، إلا إذا خرج خيار شرط مثلا. أيضا الغسل لا يجوز أن يتجاوز الغسل، أيضا مثلا الغسل في الوضوء مثلا لا يتجاوز ثلاث، لأن الحكم مرتبط بالعدد. أما إذا كان ما هو مرتبط بالعدد مثل ما قال خمس فواسق، هذا مطلق الحكم لا وإنما صرح بحكم هذه الأشياء، بحكم هذه الفواسق، فقد يوجد ما يقتل أو يجوز قتله من غير هذه الفواسق، وبعضهم يقول يمكن يقاس على هذه الفواسق، يعني كان هذه الفواسق هي أصل ما يجوز قتله من الهوام التي تؤذي الإنسان. لاحظوا الآن انتهى إلى أنه إذا كان العدد مرتبط بالحكم فإنه لا يجوز الزيادة عليه ويكون نصا، وإذا كان غير مرتبط وإنما ذكر له علاقة بالحكم فإنه يجوز أن يزاد عليه. وهذا ما ختم فيه. نعم، وهذا الذي أحسن الله إليكم، وهذا الذي ذكروه لا ننزعهم فيه، بل نقول: الخيار الذي يكون للغبن يتحدد بثلاثة، وهو الذي ورد في هذا الحديث، وأما الخيار الذي يعرض في البيع لاختبار المبيع فلا تحديد عندنا فيه، ويختلف باختلاف السلع. وهذا ما يسمي بعضهم بخيار الشرط بعض الفقهاء، الإنسان إذا اشترى سلعة له أن يشترط أياما حسب ما من خلال هذه الأيام يكتشف هذه السلع. مثلا إنسان يشترى سيارة ممكن يقول لي هي خيار مثلا أسبوع عشر أيام حتى أكتشفها وكذا كذا تحتاج. تعرفون السلع تختلف مدة اختبارها واكتشافها هل هي مناسبة أو هل هي يعني أعجبته ورضي بها أو لا. نعم، وما يدل أيضا نصا على الحكم احتج به أصحابنا على أن الإمام مخير في الأسرى بين المن والفداء، لقوله تعالى: فإما منا بعد وإما فداء، وهذا نص في التخيير. فيقول أصحاب أبي حنيفة: هذا وإن كان نصا في التخير إلا أنه مغير بغاية مجهولة، وهو قوله تعالى حتى تضع الحرب أوزارها، ووضع الحرب أوزارها مجهولة، فإنه يحتمل أن يكون المراد منه حتى لا يبقى شرك أي إلى يوم القيامة، ويحتمل أن يريد حتى يفترق القتال، ويحتمل غير ذلك. لاحظوا الآن هذا نص في ظاهره أنه نص لا يحتمل إلا معنى واحدا إما من وإما فداء، ثم لكن أوردوا عليه الحنفية قالوا لا فيه احتمال وإن كان بعيدا، احتمال وإن كان بعيدا، وسبب هذا الاحتمال وجود معاني لقول الله عز وجل حتى تضع الحرب أوزارها، هل هي حتى تضع الحرب أوزارها بين المسلمين والكفار بنزول ينزل عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان، أو أن مقصود تضع الحرب أوزارها كل معركة بحسبها، فإذا انتهت مثلا معركة مثلا بدر الآن وضعت الحرب أوزارها، بعد سنة جاءت غزوة أحد، فإذا قامت الغزوة وجلست يعني قتال الآن قامت الحرب، فإذا وضعت بعد أسبوع أو بعد شهر وضعت حرب أوزارها، هل وضع الحرب أوزارها بكل معركة بحسبها أم أن المقصود بين المسلمين والكفار وهذا لا يحصل إلا في آخر الزمن؟ فقالوا هذا احتمال يخرجه عن كونه نصا، يخرجه عن كونه نصا. ولاحظوا النص الآن على دلالة اللفظ أعلى دلالة أو درجات دلالة اللفظ على المعنى من حيث الظهور والخفاء، أقل منه الظاهر وهو الذي يكون بعض المعاني أظهر من المعاني، ولكن لاحظ مثل هذا الآن مثل الظاهر أيضا درجات ثم النص درجات، فأقل درجات النص يحتمل أن يكون من باب الظاهر، وأعلى درجات الظاهر يحتمل أن يكون من النص، فقد يكون عالم يرى أن هذا من أقل درجات النص لكنه نص، وبعضهم يقول لا هذا ظاهر ولكنه من أعلى درجات الظاهر، واضح يا إخوان؟ وهكذا أيضا لو نزلنا إلى الظاهر أقل درجات الظاهر قد يقول هذا بعضهم العلماء أنه ظاهر، وبعضهم قد يقول لا أنه من المجمل ولكنه قد يكون أعلى درجات المجمل، وهذا يرجع إلى اختلاف المجتهدين وما يعني يملكونه من ملكة في الاجتهاد وممارسة الشريعة الأخير. نعم صلى الله إليكم. وبالجملة فيحتمل أن الغاية قد وجدت فيرتفع التخيير، ويحتمل أنها لم توجد بعد فيبقى حكمه مستمرا، وإذا كان كذلك فالآية مجملة. والجواب عند أصحابنا أن أئمة التفسير قد رووا عن ابن عباس حتى ينزل عيسى بن مريم وحتى لا يبقى على الأرض مشرك، يعني لا تضع حرب أوزارها إلا في نهاية الزمان أو في آخر الزمان. ثم الآن سيذكر أن يعني تكون اللفظ نصا أو تكون ذات اللفظ نصا عند المجتهدين بحسب ما يظهر المجتهد من وجود قرائن أو وجود سياق يؤيد أو بقوة أحد المعاني، حتى لو وجد احتمال بعيد، احتمال البعيد بعضهم يقول لا قيمة له، النادر لا حكم له، فإذا وجد احتمال قليل أو نادر أو شاذ فإنه يزيلونه ويقول للمجتهد أنه يقول أن هذا من باب النص، أن هذا من باب النص. أنا سأذكر بعض الأمثلة. نعم قال رحمه الله: واعلم أنه قد يتعين المعنى ويكون اللفظ نصا فيه بالقرائن والسياق لا من جهة الوضع، ومثاله احتج به أصحابنا على أن بيع الرطب بالتمر لا يجوز، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ فقالوا نعم، قال: فلا إذن. فيقول أصحاب أبي حنيفة: قوله فلا إذن لا يتم إلا بحذف، وقد يكون معناه فلا يجوز إذن، وقد يكون معناه فلا بأس إذن، ومع هذا الاحتمال فلا استدلال. أحسن. الآن لا يتم هذا إلا بحذف عند الحنفية، هل يسمون دلالة الاقتضاء؟ دلالة الاقتضاء ومعنى دلالة الاقتضاء أن بعض النصوص الشرعية لا يمكن أن تؤخذ على ظاهرة، لابد من تقدير محذوف، لابد من تقدير محذوف، كقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان مستكفوا عليه، هل الخطأ مرفوع عن الأمة؟ ها؟ لا يمكن أن نحمل اللفظ على ظاهره ولابد من تقدير محذوف، هذا يسمونه دلالة الاقتضاء، دلالة الاقتضاء. رفع عن أمتي اسم الخطأ أو رفع عن أمتي ماذا المؤاخذة على الخطأ، يعني قضية قضاء الخطأ إلى آخره، فهذا قالوا لابد مثل حرمت عليكم الميتة ماذا حرم عليكم الميتة، هل الاستفادة منها أو أكلها أو بيعها، هذه كلها الآن يقدرها بعضهم فيقول حرمت عليكم الميتة يعني حرمت الانتفاع بها، حرم جميع وسائل الانتفاع بها، وتعرفون خلاف قضية الانتفاع بجلد الميتة بعضهم يقول الانتفاع يثبت المنهي عنه في التحريم، وبعضهم قال لا، المقصود المنهي عن الأكل مثلا والانتفاع يجوز، عند الفقهاء يختلفون في ذلك. ولكن هذا ما إذا كان النص الشرعي لا يمكن الاستفادة منه والاستدلال به إلا بتقدير، هذا يسمونه دلالة الاقتضاء. المالكية يقول مذهبهم قال إنه لا يجوز بيع التمر بالرطب، وهذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ينقص الرطب إذا يبس وإذا جاف، قال نعم، قال فلا إذا. وفي قاعدة فقهية وضابط فقهي قالوا يقولون السؤال معاد في الجواب، السؤال معاد في الجواب. فإذا قال شخص، كان النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا إذا، كان قال إذا نقص الرطب أو إذا جف الرطب فلا يجوز بيعه بالتمر. الحنفية يقولون كأنه يجعلون احتمالا يأخذونه من كونه نص، فيقول قوله فلا إذا يحتمل أن يكون المراد فلا بأس إذا، يعني كأنهم يوردون هذا الاحتمال ليضعفوا دلالته من كونه نصا إلى كونه أقل من النص. فإذا وجد الاحتمال كما يقولون يبطل الاستدلال، أو كما يقولون فلا استدلال. يجيب المالكية نعم صلى الله عليكم. والجواب عند أصحابنا أن جوابه صلى الله عليه وسلم إنما يطابق سؤال السائل إذا كان المعنى فلا يجوز، لأنه إنما سئل عن الجواز، وأيضا فقرينة التعليل بالنقض تدل على المنع، إذا نقص لا يكون مناسبا للجواز، فهذا يوجب القطع بأن المراد أنه لا يجوز. وهذا الكلام اللي يتشى بين مذاهب خاصة مثل المالكية والحنفية والشافعية وأحيانا الحنابلة، عندما تكون هناك مناظرات بين مذاهب، مناظرات فقهية بين مذاهب في هذا الحكم، فإنهم يأتون بهذه الاستدلالات اللي تكون فقط يريد يضعف القول المذهب الآخر في المناظرة، وليس هي طريقة لوصول إلى حكم شرعي اجتهادي، إنما نمت مثل هذه الأمور عند المناظرات. أيضا من الأشياء التي أذكرها الآن قضية أنه قد يكون احتمال نادر، احتمال نادر يورده الطرف الآخر فقط لدعوى أن هذا دلالة هذا النص احتمال حتى يضعف الاستدلال به. والقاعدة أن الاحتمال النادر لا ينظر له ولا يؤثر في الدلالة النصية لللفظ. من الأمثلة أنا سأذكر مثال قبله، مثل الحنفية الآن في اشتراط الولي للنكاح، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. قالوا المراد بهذا، قصروا على صورة نادرة جدا، قالوا المراد الأمة. ثم قالوا لما فرض عليهم بأن المرأة الأمة لا تنكح ولا بد من إذن وليها وكذا باتفاق، قالوا المراد الأمة المستكتبة. لاحظ يعني على مر التاريخ الإسلامي ما هي نسبة المرأة المستكتبة في النساء حتى يأتي مثل هذا النص في هذه القضية. فهذا يجعل احتمال نادر جدا وبعيد جدا عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم بهذه السياق بهذه المؤكدات، أيما امرأة نكحت بغير إذن أو أنكحت يعني غير إذن وليها فنكاحها باطل في هذا السياق، كونهم يقصرون على جزء بسيط ونادر من النساء هذا يضعف هذا الاستدلال. أنا سأذكر مثال أيضا. قال رحمه الله: واعلم أنه قد يلحق بالنص ما يتطرق إليه احتمال غريب نادر لا يكاد يقبله العقل، ومثاله ما احتج به أصحاب الشافعي على أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم خلفي فلا تقرأوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. فيقول مخالفوهم: يحتمل أن يكون المراد بإلا معنى الواو، فكأنه قال: ولا تقرأوا ولا بأم القرآن، فإن إلا قد وردت معنى الواو كما في قوله تعالى: إلا الذين ظلموا منهم، وكقول الشاعر: وكل أخ مفارقه أخوه، لعمر أبيك إلا الفرقدان، أي ولا الذين ظلموا منهم ولا الفرقدان. وإذا كان كذلك كان الحديث محتملا. والجواب عندهم أن هذا التأويل البعيد الذي يصير الحديث كاللغز ينفيه قوله بعد ذلك: فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. الشافعية والحنابل يقولون بوجوب القراءة الفاتحة أو أم القرآن على المأموم. الحنفية يخالفون في ذلك ويقولون الواجب قراءة أي شيء من القرآن، تقرأ ما تيسر منه، ويقولون هذا الحديث يجيبون عنه بهذا الاحتمال أن مراد إلا بمعنى الواو، هذا من معانيه في اللغة العربية، ويذكرون هذا بيت من الشعر. وتعرفون أحيانا الأشعار اللي استدل فيها على المعاني اللغوية أحيانا يتطرق لها احتمال، إما يكون مثلا بيت متأخر في وقت لا يستدل به، أو يكون في بيت مصنوع. أحيانا بعض الاستدلالات في الشعر في اللغة العربية بشكل عام يكون يتهم فيه مصنوع أو لا يعلم قائله، أو مختلف في تأخره حيث أنه لا يمكن أن يكون مجالا للاستدلال به على لغة العرب، يعني يكون مثلا للأخطل أو للفرازدق. الفرازدق في القرن أواخر القرن الثاني الهجري، وبعضهم لا يجعل هذا الزمن، يعني دخلت العجمة في العربية إلى آخره. ثم الشافعية والحنابلة يجيبون عن استدلال الحنفية بأن هذا التأويل البعيد نادر جدا، بل يصير الحديث كاللغز، يصير الحديث كاللغز، فلا يصف دلالة الحديث من كونها نصا في وجوب قراءة الفاتحة في على المأموم. خاتمة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله خاتمة: وقد يكون المعترض هو الذي يدعي النصوصية في القول، ويريد بذلك أن يمنع تقييده، كما إذا أراد أصحابنا تعيين فاتحة الكتاب في الصلاة بقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فيقول أصحاب أبي حنيفة: قد قال تعالى: فاقرؤوا ما تيسر منه، فالآية تنص في إجزاء ما تيسر، والحديث قد تضمن زيادة على النص، والزيادة على النص نسخ، ونسخ القرآن بأخبار الآحاد لا يجوز. والجواب عند أصحابنا أن المطلق ظاهر في معناه لا نص، وإذا كان ظاهرا جاز تأويله بخبر الواحد، فهذا تمام الكلام في النص. وهذه مسألة كبيرة عند الحنفية، وهي قضية الزيادة على النص، يرون أنها نسخ. الزيادة على النص يرون أنها نسخ، ولذلك يقول لابد يكون الزيادة موافقة للمزيد عليه. إذا كان هذا دليلا قطعيا لابد يكون اللي فيه الزيادة دليل قطعي حتى يحكم على المزيد ويغير الحكم له. فإن لم يكن مثل خبر الأحاد قالوا لا يقوى على نسخ المزيد عليه. مثل أيضا مثل أوضح حد الزاني البكر في القرآن أنه يجلد 100 جلدة، وجاءت السنة يغرب، قالوا السنة أحادية فلا تنسخ ما ورد في القرآن، فلا تنسخ ما ورد. فهم لا يقولون بالتغيير، الحنفية لا يقولون بالتغيير بناء على هذه القاعدة أن الزيادة على النص نص، والجمهور يقول لا، زيادة على النص ليست نص، بل هي إذا كانت يعني لا تتعارض مع المزيد عليه فإنها تقبل. فالجمهور يرون أن الزاني الذكير يجلد ويغرب. الآن سيتكلم انتهى عن النص، الآن سيتكلم عن المجمل. المجمل هو الذي يحتمل معنيين لا مزية لأحدهما على الآخر، اللفظ الذي يحتمل معنيين أو أكثر لا مزية لأحدهما على الآخر. تقول مثل أوقفت عينا، أوقفت عينا، عينا ما المراد به؟ هذا يحتمل معنى ومعنى إلى آخره، لا مزية لأحد هذه المعاني على الأخرى. وهذا جاء في القرآن، وسيأتي الآن أحساب الإجماع. مثال مثلا: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، الذي بيده عقدة النكاح، من هو الذي بيده عقدة النكاح؟ يحتمل ها؟ أو الزوج، يحتمل الولي أو يحتمل الزوج. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. القرء ما هو؟ هل هو الحيض أو الطهر؟ هذا مجمل. نعم، عند الفقهاء، هذا عند الفقهاء، عندما نتكلم عند الأصوليين نقصد بمسألة أن المجمل هو ما كان يحتمل معنيين أو أكثر لا مزية لأحدهما على الآخر. نعم. السلام الله عليكم. قال رحمه الله: الفصل الثاني في المجمل. قد قدمنا أن المجمل لا يكون متضح الدلالة إلا لو اتضح مدلوله لم يكن مجملا، فينحصر الكلام في المجمل في 3 مطالب. المطلب الأول في التعريف بأسباب الإجمال: اعلم أن الإجمال تابع للاحتمال، والاحتمال في اللفظ إما في حالة الإفراد وإما في حالة التركيب. والاحتمال في حالة الإفراد إما في نفس اللفظ وإما في تصريفه وإما في لواحقه، فهذه 3 أقسام. والاحتمال في المركب إما في اشتراك تأليفه بين معنيين، وإما بتركيب المفصل، وإما بتفصيل المركب، فهذه 3 أقسام أيضا. من الأشياء اللي تميز بها صاحبنا هذا في الكتاب هنا هو قضية التقسيمات، هذه التقسيمات الدقيقة. بعض الأصوليين يذكر أسباب الإجمال، يقول المشترك الكلمة واحدة أو مشترك في الجملة أو في التصريف ويسردها. هو الآن قسمها أسباب الإجمال إما أن تكون راجعة إلى كلمة واحدة أو إلى الجملة المركبة، ثم ذكر أنه أيضا المفرد إما يكون في نفس اللفظ أو في تصريف اللفظ أو في لواحق اللفظ، أو إذا كان راجع إلى المركب إما في اشتراك تأليفي بين معنيين أو بتركيب التركيب المفصل أو بتفصيل المركب. الآن سيبدأ بتفصيل هذه الأسباب. السبب الأول إذا كان الاشتراك في نفس اللفظ، إذا كان الاشتراك في نفس اللفظ يعني عند العرب يطلقون هذا اللفظ ويريدون به أكثر من معنى على حد سواء، هذا مشترك اللفظ، هذا هو مشترك اللفظ. فالقرء عند العرب يطلقونه على الحائض ويطلقونه على الطهر. ولاحظوا يا أخوان في تشابه بين المشترك اللفظي وبين الحقيقة والمجاز، الحقيقة والمجاز. لذلك مثلا من الأمثلة مثلا عندنا في أصول الفقه القياس، القياس في اللغة مجاوزة، التقدير والمساواة، التقدير والمساواة. تقول مثلا قست مثلا الطاولة هذه مثلا بالذراع، يعني قدرتها بالذراع، هل هي ذراعين أو ثلاثة أو أربعة، هذا التقدير. والمساواة تقول قست الثوب مثلا بكذا، يعني ساويته به. اختلفوا فيها، هل القياس مشترك بين التقدير والمساواة، أو هو حقيقة في التقدير مجاز في المساواة، أو هو حقيقة في المساواة مجاز في التقدير. لاحظوا قضية الاشتراك لا علاقة بالحقيقة والمجاز، فلابد عندما نريد نحكم على اللفظ بأنه مشترك بين معنيين أو أكثر ننقل كلام أهل اللغة أن هذا مشترك، فقد يكون بالاتفاق مشترك مثل القر، وقد يكون مختلف في كونه مشتركا مثل القياس ودلالته على التقدير والمساواة. وهذا يا أخوان فالاشتراك لها علاقة بقضية الحقيقة والمجاز. نعم الله عليكم. قال رحمه الله: فجميع أسباب الاحتمال ستة أقسام. السبب الأول الاشتراك في نفس اللفظ، ومثاله استدلال أصحابنا على أن الاعتداد بالأطهار بقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والقرء في اللغة الطهر. ومنه قول الشاعر: أفي كل عام أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزائك، مورثة مالا وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائك، أي من أطهارهن بسبب الغزو. فتقول الحنفية: لفظ القرء يحتمل الحيض بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: دع الصلاة أيام أقرائك، وإنما المراد أيام الحيض لا أيام الطهر. المهم عندنا الآن أن المؤلف يذكره على أن الاشتراك في اللفظ، يعني كون اللفظ مشتركا بين معنيين أو أكثر، هذا سبب مهم من أسباب الإجمال. من أمثلته قضية القرء، القرء عند الجمهور عند الشافعية والحنابلة يقصدون به الطهر في الغالب، وعند الحنفية يقصدون به الحيض، وكل منهما استدل بحديث يرجح أحد المعنيين، أن المراد باللفظ أحد هذين المعنيين. نعم. والدليل على ثبوت الاشتراك بين المعنيين لغة اختلاف الصحابة رضوان الله عليهم في ذلك وهم أهل اللغة، فإن كان المبتدئ بالاستدلال أصحابنا فعليهم بيان أن اللفظ أرجح في الطهر منه في الحيض، فمنهم من رجح بما ذكره ابن الأنباري وهو أن القرء مفردا يحتمل الطهر والحيض، فإذا جمع على أقراء فالمراد به الحيض كقوله صلى الله عليه وسلم: دع الصلاة أيام أقرائك، وإن جمع على قروء فالمراد به الطهر كقول الشاعر: لما ضاع فيها من قروء نسائك. واضح أخوان، يعني فرق بعضهم في جمع القرء، كونه مفردا هذا مشترك بين الطهر والحيض، فإذا جمع فاختلف، فإذا كان المراد إذا جمع على أقراء فيكون المراد الحيض، وإذا جمع على قروء يكون المراد الطهر. وقالوا هذا الدلالة في اللغة العربية، ومنها قول الشاعر هذا، فإذا ثبت هذا فهذا يعني مرجح ويخرجه عن كونه مجملا إلى كونه ظاهرا، إلى كونه ظاهرا بدلالة لغة العرب أنها تعبر بالقروء لفظ الجمع عن الأطهار وبالأقراء عن الحيض. ولما جمع القرء في الآية على قروء دل على أن المراد به الطهر لا الحيض، والحنفية يقدحون في هذا ويقولون: لو صح هذا لما اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في ذلك، فإنهم أهل اللغة وأعرفوا بها، فلما اختلفوا دل ذلك على بقاء الاحتمال حالة الجمع كما كان حالة الإفراد. وقد قال الشاعر: يا رب ذي ضعن وضب فارض له قرء كقرء الحائض. السبب الثاني التصريف. التصريف يعني في لغة العرب تعرفون هناك تصريفات مثلا الفعل والفعل المضارع وفعل الماضي واسم الفاعل واسم المفعول. بعض الكلمات عندما يأتي بتصريف باسم الفاعل واسم المفعول أو الرباعي يكون التصريف واحدا، مثل كلمة مختار. الآن لا تدري هل هو مقصود اسم فاعل ولا اسم مفعول. يقول زيد مختار، هل هو الذي وقع منه الاختيار أو هو الذي اختير؟ هو الذي اختار أو هو الذي اختير؟ تقول زيد مختار للماء، يعني هو الآن اسم فاعل. زيد مختار للماء يعني هو يكون الآن اسم فاعل. وإن قلت مثلا زيد مختار للتفوق مثلا أو للنجاح، يكون هو اسم مفعول، هو الذي وقع عليه الاختيار. وهذا بسبب التصريف، الرباعي. قالوا أنه أحيانا لا يفرق بين اسم الفاعل واسم المفعول إلا بدلالة السياق أو بالقرائن. فهذا في اللغة العربية هناك إجمال بسبب التصريف. لك مثال آخر هو الآن. نعم. السبب الثاني التصريف، ومثاله احتجاج بعض أصحابنا على أن الحضانة في الولد حق له لا لها، بقوله تعالى لا تضار والدة بولدها، فنهى المرأة عن أن تضر بالولد، فدل على أن الحق له عليها. فيقول من زعم غير ذلك من أصحابنا يحتمل أن يكون ذلك لا تضار بكسر الراء فيصح الاستدلال، ويحتمل أن يكون لا تضار بفتح الراء فيكون الفعل منبنيا لما لم يسمى فاعله فلا يصح الاستدلال. والجواب عند الأولين أن احتمال الفاعلية متعين، لأن الخطاب حينئذ يتعلق بمعين، وأما على الاحتمال الثاني فيتعلق الخطاب بغير معين، لكن المأمور والمنهي من شرطه أن يكون معينا لا مبهما. وهذا كله عند المالكية، يعني خلاف داخل مذهب المالكية. السبب الثالث. نعم. السبب الثالث اللواحق في النقط والشكل، ومثال احتجاج أصحابنا على المنع من بيع ذهب وعرض بذهب، بحديث فضالة بن عبيد أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتعت قلادة فيها خرز وذهب بذهب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حتى تفصل، فأمر بالتفصيل ونهى عن البيع مجملا، فدل على أن بيع سلعة وذهب بذهب لا يجوز. أحسن. الآن لاحظوا هذا الحديث، هذا النص النبوي فيه إجمال بسبب ماذا؟ قال بسبب النقط والشكل. بسبب النقط والشكل. تعرفون قديما في أول ما بدأت الكتابة ما كان تكتب الحروف، تكتب الحروف بدون نقاط وبدون شكل، بدون حركات، فلا يفرق بين الكلمة إذا كان مبنيا للمفعول أو مبنيا للمجهول أو مبنيا للمعلوم، بين بعض الكلمات اللي يفرق بينها النقط. ولذلك اللي بيطلع على مخطوطة بدون نقاط يجد الكلمة الواحدة تحتمل أحيانا مثلا 5 أوجه 6 أوجه 7 أوجه 9 أوجه. بل هنا قال حتى تفصل، فأمر بالتفصيل، احتمال مقصود ما مضى بالتفصيل. الآن قالوا احتمال المرود أمر بالتفصيل أو بالتفصيل، وهذا كثير جدا. التمر تحتمل أن تكون التمر مثلا في كتب الفقه مثلا، وبحتال كونها كلمة غير منقوطة وغير مشكولة هذا يسبب الإجمال. وهذا وقع في هذا الحديث، في هذا الحديث أخرجه مسلم، في روايات بعضهم قال أمس يفصل، قال تفصل، وبعضهم قال تفضل. نعم. قال رحمه الله فيقول أصحاب أبي حنيفة هذا الحديث قد ورد في رواية أخرى حتى تفضل بالضاد المعجمة مخففة، أي يكون في الذهب فضل على مقدار الذهب المضاف مع السلعة. ولما كانت القصة واحدة علمنا أن اللفظين معا لم يصدرا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الآن لما يكون هذا معه ذهب في قلادة ومعه خرج سيبيعه بذهب آخر، يقول حتى تفضل، حتى يكون هذا الذهب الذي يريد أن يبيعه أكثر من هذا الذهب الذي معه الخرج، فيكون الخرج كأنه مقابل للزيادة. هذا من قال تفضل أو تزيد يعني. قال رحمه الله علمنا أن اللفظين معا لم يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم لتنافي معنييهما، وأن اللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم واحد معين في نفسه مجهول عندنا فلا يحتج به. والجواب عند أصحابنا أن رواية الصاد غير المعجمة أصح عند المحدثين وهي المحفوظة عندهم، ويعضدها ما روي من طريق آخر أنه قال لا حتى تميز، فيجب أن تكون إحدى الروايتين مفسرة للأخرى، ثم إن رواية الضاد المعجمة تستلزم زيادة النقطة والأصل عدمها. أحسنت، فلدى حق أن تكون بدون النقطة صادا حتى تفصل، يعني إذا أراد يبيع قلادة الذهب قلادة فيها ذهب وفيها خرز يفصل الذهب عن الخرز ويبيع الذهب ويبيع الخرز كل منهما باستقلال حتى يبعد عن الوقوع في الربا. نعم. كيف؟ أين؟ لا يعني كون الآن من يدعي وجود نقطة هذا يدعي شيء، وهو حتى النقط ترى يهتم في هذا ويقرأ في كتب تاريخ الأدب وكذا لم تأتي مرة واحدة، يعني كانوا يضعون. أنا يعني قبل فترة كنت أشتره أنه واحد زملاء في تحقيق مخطوطة من المغرب كتبها أحمد بابا التبكتي، هذا من العلماء المتأخرين في القرن الثالث الهجري أو أوائل القرن الثاني الهجري من علماء السودان وموريتانيا، أحمد بابا التبكتي مشهور صاحب ميل الابتهاج وكذا، وكتبها بخطه، فوجدت له يعني اصطلاحات خاصة، وقد يكون عندهم مثلا في المغرب أو في وسط أفريقيا مثلا القاف نقطة واحدة في الأعلى والالفاء نقطة في الأسفل، يعني ما هو نفس النقطة اللي عندنا ولكن أيضا ليست بدون نقط. أيضا قضية النقط أول ما جاءت في اللغة العربية أيضا ما جاءت كلها مرة واحدة، كانوا الله يفرقون في بين الحروف المتشابهة مثلا التاء والثاء كلها نقطها في الأعلى يجعلون لها علامة مفرقة، الباء والياء أيضا يجعلون لها، أيضا يكون الحرف المنقوط في آخر الكلمة في وسط الكلمة، يمر بتطورات هذه الأشياء. وأيضا حسب الأعراف يعني مثلا غرب أفريقيا أو شمال أفريقيا ما هو مثل المشرق عندنا أو المشرق الأقصى، فيكون هناك تفاوت. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ومثاله أيضا في التغيير بالحركة احتجاج الشافعية على أن بيع الحنطة في السنبل لا يجوز بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يفرك أي يخرج من سنبله، فتقول الحنفية قد نقل في رواية أخرى حتى يفرك أي يطعم ويبلغ حد الأكل، وإذا اختلفت الرواية واللفظ واحد ثبت الاحتمال في اللفظ فوجب أن لا يحتج به. والجواب عند الشافعية أن الروايتين تحملان على التعدد في الأخبار وحينئذ نقول بالموجب فيهما معا. ولاحظوا الحنفية كانهم يريدون فقط إيجاد احتمال حتى يضعف الاستدلال، إيجاد احتمال في هذه الدلالة حتى يضعفون الاستدلال فقط. الآن السبب الرابع، نعم، في التركيب، راجع إلى التركيب. السبب الرابع اشتراك التأليف، ومثاله احتجاج أصحابنا على أن للأب أن يسقط نصف الصداق المسمى عن الزوج إذا طلق قبل البناء بقوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، والذي بيده عقدة النكاح هو الولي في وليته. فيقول أصحاب الشافعي هذا التأليف مشترك بين الزوج والولي لأن الزوج أيضا يصدق عليه أنه الذي بيده عقدة النكاح. والجواب عند أصحابنا أن نسق الآية يدل على أنه الأب لأن ذلك كله مستثنى من قوله فنصف ما فرضتم أي فالواجب نصف ما فرضتم إلا أن يقع عفو من المرأة إن كانت مالكة أمر نفسها أو من وليتها أو من وليها إن كانت في حجره. هذا قوله أو يعفو الذي بيده، من هو المراد بيده؟ بل المالكية يقولون هو الولي، والشافعية يقول له مشترك بين الزوج والولي، مشترك بين الزوج والولي، واللفظ لا يدل على أيهما، اللفظ يحتمل المعنين على حد سواء، والمجتهد يذهب يرجع أحد هذه المعنين حسب ما يظن له من قرائن أو سياق. نعم. السبب الخامس تركيب المفصل، ومثاله احتجاج أصحاب أبي حنيفة على جواز الوضوء بنبيذ التمر بقوله صلى الله عليه وسلم ثمرة طيبة وماء طهور، فحكم على النبيذ بأنه ماء طهور. فيقول أصحابنا هذا اللفظ يحتمل أن يكون المراد به التركيب، أي مجموع من ثمرة طيبة ومن ماء طهور. ألا ترى أن الخمسة تركبت من زوج وفرد، أي من اثنين وثلاثة، ولا يصدق كل واحد منهما بانفراده على الخمسة، إذ لا يصدق على الخمسة أنها زوج. وكما تقول في المز إنه حلو حامض، فإنه يصدق هذا الكلام على المز، ولا يصدق عليه أنه حلو وحده ولا أنه حامض وحده. فثبت أن اللفظ قد يصدق حالة التركيب على معنى لا يصدق عليه حالة التفصيل، فمن الجائز أن يكون قوله صلى الله عليه وسلم ثمرة طيبة وماء طهور مما يصدق مجموعا ولا يصدق مفردا، ولا يتم الاستدلال به إلا إذا كان يصدق مفردا. هذا بالنسبة للإجمال، وهو تركيب المفصل. من أمثلته قول الحنفية قول أن النبي يجوز الوضوء به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه أنه ثمرة طيبة وماء طهور، يعني مركب من ثمرة طيبة التمر وماء طهور، فيجوز الوضوء به. الشافعي يقول لا يجوز الوضوء به. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أن ثمرة طيبة وماء طهور، المقصود أن كل واحد باستقلاله، هذا ثمرة طيبة وماء طهور، ولكن لما جمع واختلط لم يصح أن يوصف بهذا. وذكر تعليل يعني منطقي، قال الخمسة تركبت من زوج وفرد ثلاثة واثنين، ولكن كل واحد منهما لا يمكن أن يقال ثلاثة خمسة أو اثنين خمسة. واضح. ثم قال أيضا مثال لطيف، قال المز أنه حلو حامض، ما جعل ما هو هذا المشروب، ولكن ما في قريب الآن في مشروب قريب عند أهل السودان يسمونه، يشربونه دائما في رمضان، يسمونه الحلو مر ولا لا؟ وهذا مشروب مهم جدا عندهم في السودان، حتى أنهم يعني إذا جاء رمضان وعندنا مثلا في نجد أظنهم يجلبون شيئا منه، لأنه من مشروبات رمضان عندهم، هو يسمونه الحلو مر. ها أيوة، هو نفس الموزج، يسمى الموزج في اللغة. بس هذا المشروب الآن موجود عند السودانيين ويسمون فيه كثيرا، وخاصة في رمضان. وأنا يعني شيء من الغرائب يعني قضية يكون شيء حلوا مرة، لأنهم متضادان الحلاوة والمرارة، ولكنهم هم يقولون. أنا سألت كم من السودان فقال صحيح، إن نظرت إلى أنه حلو فهو حلو، وإن نظرت إلى أنه مر فهو مر. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والجواب عند الحنفية أن الحديث يعين أن المراد به التفصيل لا التركيب، بدليل ما روي أنه صلى الله عليه وسلم توضأ به. الباب السادس، السبب السادس، تفصيل المركب أكثر السابق يعني. نعم. ومثاله احتجاج أصحابنا على أن الاقتصار على مسح الناصية وحده لا يجوز، وأن المسح على العمامة وحده لا يجوز، بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى العمامة، فلو كفاه المسح على الناصية لاقتصر عليه، ولو كفاه المسح على العمامة لاقتصر عليه. فيقول أصحاب أحمد بن حنبل ومن يخالفون في هذه المسألة: يحتمل أن يكون هذا في وضوء واحد، ويحتمل أن يكون في وضوءين، مسح بناصيته في وضوء، مسح بناصيته في وضوء، ومسح بناصيته في وضوء، ومسح على العمامة في وضوء. ومع هذا لا دليل على المنع من الاقتصار على أحدهما. يعني ملكيا أن يقول لا يجوز له أن يمسح بالناصية فقط في وضوء، جزء من الرأس فقط أو بالعمامة فقط، لابد يجمع بين مسح بناصية وبين يعني أول الرأس والعمامة، يجمع بينهما، لأن هذا قال من تفصيل المركب. أما الإمام أحمد أو الحنابلة يقول يكفي أن يعني يمسح بالناصية فقط، أو يكفي ويجزو أيضا يمسح العمامة فقط، ويحملون قول النبي صلى الله عليه وسلم أو وصف مروي النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى العمامة، أنه يمتنه مرة مسح العمامة ومرة مسح على الناصية، يعني واقعة مسح على الإمامة، واقعة أخرى ومرة أخرى مسح على الناصية، فيجوز الأمران. نعم. المالكيين يجيبون عن رأي الحنابلة والرأي الإمام أحمد. نعم. قال رحمه الله: والجواب عند أصحابنا أن المغيرة راوي الحديث ذكر أنه وضوء واحد، فهذه جملة أسباب الاحتمال في اللفظ. المطلب الثاني أحسن. الآن لما ذكر هذه الأسباب الستة

قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج. ولا شك أن الشرف لا يحصل بإباحة لفظ له وحجره على غيره، إذ ليس في ذلك شرف، بل إنما يحصل الشرف بإسقاط العوض عنه، حتى يكون تعالى ذكر لنبيه صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنواع من الإحلالات: إحلال نكاح بمهر، وهو قوله تعالى: إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، وإحلال بملك اليمين، وهو قوله تعالى: وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، وإحلال بلا مهر بل بتمليك مجرد، وهو قوله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. وأيضا فالحرج المقصود نفيه من الآية إنما يكون بإيجاب العوض عليه، لا بحجر لفظ عليه يؤدي المعنى المطلوب دونه ألفاظ أسهل منه. فهذا السياق كله يدل على أن المراد بالخلوص هو ملك البضع من غير مهر لللفظ. نعم، هذا الآن أتكلم عن القرينة اللفظية والقرائن السياقية، ثم يقول أن القرائن الحالية قريبة من القرائن السياقية، القرائن الحالية قريبة من السياقية. ولاحظوا كيف يعني دقتهم في النظر في قضية النص الشرعي عندما يأتي مثل قول الله عز وجل: خالصة لك من دون المؤمنين. حللوا هذا النص، بعضهم قال إذا بعض الكلام السابق قالوا إذا كان هذا مشترك مع الأمة بين النبي صلى الله عليه وسلم بين أمته، في كونه يجوز له أن يتزوج من غير مهر بالهبة، بهبة المرأة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، يكون هذا مشترك مع أمته، فلا يكون فيه شيء من التميز للنبي صلى الله عليه وسلم. وهي سياق الآيات، سياق الآيات جاء في إثبات خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فكونه يشترك مع أمته في هذا الشيء بجواز هبة المرأة له وغيره كذلك، إذا لا تميز للنبي صلى الله عليه وسلم. فدلالة السياق جاءت في إثبات الميز، وهذا يؤيد أن تكون هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بإضافة الدلالة الحالية واللفظية قوله خالصة لك من دون المؤمنين. الآن بقي القرينة الخارجية، وهو أن يكون أحد المعاني معه دليل آخر منفصل مستقل. فإذا كان عندنا حديثين أو لفظ يحتمل معنيين، وأحد المعنيين معه دليل من القرآن أو من السنة أو من قول صحابي أو قول عرب أو قياس يؤيد أحد هذين الاحتمالين أو عرف للشارع إلى آخره، فهذه قرينة خارجية تؤيد أحد المعنيين. نختم بها، تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والقرائن الحالية قريبة من السياقية وهي لا تنضبط. القرينة الخارجية وهي موافقة أحد المعنيين لدليل منفصل من نص أو قياس أو عمل. مثال الأول: ما إذا قال أصحابنا: المراد بالقروء الأطهار، والدليل عليه قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فأمر بطلاقهن طلاقا يستعقب عدتهن ولا تتراخى العدة عنه، وقد قرأ ابن مسعود: لقبل عدتهن. وليس ذلك إلا في الطهر لا في الحيض، فإن الطلاق في الحيض حرام. والحنفية يرجحون احتمالهم بقرينة خارجية أيضا، فيقولون: قال الله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، فجعل الأشهر بدلا عن الحيض لا عن الأطهار، فدل على أن الحيض أصل في العدة. ألا ترى أنه تعالى قال في التيمم: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فعلمنا أن الماء هو الأصل وأن الصعيد بدل منه. أيضا الحنفي يمكن يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: بعد ثلاثة أيام أقراء. هذه قرينة خارجية على أن الأقراء تطلق على الحيض. نعم. الثاني القياس، قرينة خارجية ما يكون دليلا منفصلا مستقلا من القرآن والسنة أو من القياس أو من عمل الصحابة. من القياس. وأما الثاني وهو موافقة القياس فمثاله قول أصحابنا وأصحاب الشافعي: أن العدة لما كانت مأمورا بها كانت عبادة من العبادات، والشأن في العبادة أن الحيض ينافيها ولا تتأدى فيه فضلا عن أن تتأدى به. ألا ترى أن الصلاة والصيام والطواف لا يصح مع الحيض بخلاف الطهر، فالقياس يقتضي في العدة أنها تتأدى بالطهر لا بالحيض، وإذا كان كذلك وجب حمل القروء في الآية على الأطهار لا على الحيض. نعم، على الحيض. أحسن الله. أطهار على الحيض. وجب حمل القروء في الآية على الأطهار لا على الحيض. لأنه يقيسون يعني جعلوا القرينة خارجية هي من باب القياس. قال العدة هي مثل العدة هي من العبادات. هي العدة من العبادات. والعبادات تؤديها المرأة في طهرها ولا في حيضها. في طهرها. إذا ينبغي أن تكون أو أن تحمل القرء على أنه المراد به الطهر بهذا القياس. بهذا القياس أن العدة من العبادات مثل الصلاة والصيام. الحنفية الذين يحملون القرء على أنه حيض أيضا يرجحون باحتمال آخر قياس آخر. نعم. والحنفية يرجحون احتمالهم أيضا بقياس آخر وهو أن القصد من العدة استبراء الرحم، والعلامة الدالة على براءة الرحم في العادة إنما هو الحيض للطهر، فإن الطهر تشترك فيه الحامل والحائل، والحيض في الغالب مختص بالحائل، ولذلك كان الاستبراء بالحيض لا بالطهر. وإذا كان كذلك وجب حمل القروء في الآية على الحيض لا على الأطهار. وقريطة مسة طويلة عند الفقهاء قرية الأطهار والحيض، وإن كان الأثر ما هو بذلك، يعني إذا كان ثلاثة أطهار أو ثلاثة حيض هي لا بد يتخللها، إما أن تكون ثلاثة أطهار فيها حيضتين أو ثلاثة حيض فيها طهرين، يعني قضية النتيجة يكادون يتفقون عليها أو يتقاربون فيها، وقضية استبراء الرحم سواء بثلاثة أطهار بحيضتين أو بثلاثة حيض بطهرين، وإنما هو يعني تتبع لدقة النص الشرعي ودلالته إلى آخره. الآن القرينة الخارجية إذا كانت من باب عمل الصحابة، يعني عندما يكون له معنيين أو ثلاثة ويرجح المجتهد أحد هذه المعاني المجملة ومشتركة بدلالة فعل الصحابة، بدلالة فعل الصحابة. قال رحمه الله: وأما موافقته لعمل الصحابة فمثاله احتداد العلماء على وجوب غسل الرجلين بقوله تعالى: وأرجلكم بالنصب، فيكون معطوفا على قوله: وجوهكم وأيديكم. فيقول المعترض: يحتمل أن يكون معطوفا على الوجه واليدين كما ذكرتم، ويحتمل أن يكون معطوفا على الرأس من قولهم: ما زيد بجبان ولا بخيل، وقول الشاعر: معاوي إننا بشر فأسجع، فلسنا بالجبال ولا الحديدة. ومع هذا الاحتمال فلا استدلال. والجواب عند العلماء أنه لم ينقل عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم إلا الغسل للمسح، فكان ذلك دليلا على أن المراد بقوله تعالى: وأرجلكم، الغسل، ويكون معطوفا على قوله: وجوهكم وأيديكم. والعلماء الآن يقولون الدلالة وأرجلكم لن في قراءتين: وأرجلكم وأرجلكم، فإن الفتح على الغسل والكسر على المسح، على المسح حسب الموقع الإعرابي لها، فيجوز لا يستدل فيها على المسح ويستدل فيها على الغسل. ولكن أورد هنا المؤلف أن فعل الصحابة من القرائن الخارجية، أن فعل الصحابة من القرائن الخارجية التي من خلالها يرجح المجتهد أحد المعاني المحتملة في دلالة المجمل. نعم. المصدر القصي. نعم. بشرين إلا الآن تأظن الشيعة في مذاهب الآن إلا لا يجوزون المسح، فظنه موجود في بعض المجتمعات الإسلامية كأنهم يعني يتحرجون من ذلك. وهذا المثال من متواتر المعنى، من متواتر حديث: من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين. وهذه بعض مسح خفين من المتواتر المعنوي الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الآن سيقف على مسائل اختلفوا فيها، هل هي من باب المجمل أم ليست من المجمل، منها ما ذكرنا قبل قليل وهو قضية دلالة الاقتضاء ونسبة الحكم الشرعي إلى الأعيان، إن شاء الله نتكلم عنها مع ما يتعلق بالظاهر وهو القسم الثالث من دلالة اللفع المعنى باعتبار هو خفاء نص وظاهر ومجمل. الظاهر وما ينبنى عليه اللي هو القسم الرابع الذي جعله المؤول، بعضهم يقول المؤول ينبني على الظاهر، إما أن نعمل بالظاهر أو نعمل في المؤول. الله تعالى أعلم. الشيخ صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.